اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم عليك بالذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك الموحدين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، وأرنا فيهم عبرة وآية. اللهم وارفع عن المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا. اللهم وارفع عن المسلمين ما حل بهم من تفرق وشتات. اللهم ارفع عن المسلمين ما حل بهم من ضعف وهوان. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برض العيش بعد الموت، ونسألك برض العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، ومن شر عمل يدخلنا النار. نعوذ بك من عمل يخزينا، نعوذ بك من عمل يخزينا، ومن صاحب يؤذينا، ومن أمل يلهينا، ومن أمل يلهينا، ومن فقر ينسينا، ومن غنى يطغينا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ورزقا واسعا ورزقا واسعا، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك، ولا فقرنا إلا لك، ولا غنانا إلا بك، ولا ذلنا إلا لك، ولا عزنا إلا بك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا خوفنا إلا منك، ولا رجاءنا إلا فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، ألا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تفرج الهم عن المهمومين، وأن تنفس الكرب عن المكروبين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.